أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أحينا على ذلك وأمتنا عليه حتى نلقاك وأنت راض عنا. آمين. اللهم آمين. أيها الإخوة الأماجد، أيتها الأخوات الفاضلات، أولا أحب أن أقول هنيئا لي ولكم وللمسلمين والمسلمات أجمعين ما نحن فيه من نصر مظفر، فقد انتصر الدم حقا على السيف، وقاومت العين المخرز، وتصدى اللحم الغض الحي للحديد والبارود، وتحققت آية من آيات الله تبارك وتعالى، وإن رغم القائلون وإن رغم المتآمرون وإن رغم الغافلون والمستحمرون، لأن هذه الأمة أيضا لا تخلو من مستحمرين من بل معاتي. أيها الإخوة، النصر حتى هذه الساعة أيها الإخوة لائق جدا، وهو نصر إعجازي. لذلك أيها الإخوة الجانب الإلهي واضح جدا في هذا النصر، وأنا موقن أيها الإخوة كما أعداء هذه الأمة كما بنو صهيون موقنون بأن الحسابات العسكرية، الحسابات المادية، حسابات العدد والعدة والتدريب أيها الإخوة والتموين والتغطية الإقليمية والعالمية لا يمكن أن تفسر ما حدث وما يحدث. آخر خبر، ولست معلقا على الأخبار أيها الإخوة ولا ساردا لها، لكن من باب التبشير أيضا استمعنا إليه قبل أن نأتي مباشرة إلى هذا المقام الكريم من الجزيرة القطرية أيها الإخوة، مفاده أن المجاهدين رجال الله في جنوب لبنان يمطرون أيها الإخوة وحدات الجيش الصهيوني بوابل قذائفهم ونيرانهم على حدود مارون الرأس، لأنهم خرجوا من مارون الرأس، ليست بنت جبيل، مارون الرأس. وصدق الله عبده الصادق الأمين، حسن نصر الله، نصره الله وأعزه ورفع به رايات هذه الأمة حين قال والبلدة التي تسقط سنستعيدها سريعا بعد أن نكبدهم خسائر باهرة. هذا الرجل إلى اليوم لم يقل كلمة، لم يتفوه أيها الإخوة بكلمة أو جملة إلا صدقه الله. ولذلك إن تصدق الله يصدقك، من كان صادقا مع الله صدقه الله وصدقه، وأحسن بلاءه في المشركين وفي الكافرين وفي الإسرائيليين، وأرغم أنوف المتآمرين الذين يبعثون بالرسائل تترى إلى أولمرت كأن أولمرت هو الذي يخطط القضاء أيها الإخوة وينفذ قدره. كلا، غريق يستنجد بغريق، أنتم أمام رجال الله سبحانه وتعالى، أنتم أمام حرب مع الله سبحانه وتعالى، حرب بلا شك ولا ريب. أنا لا أتردد شخصيا في أن الملائكة تخوض هذه الحرب، لأنه نصر إعجازي أسطوري أيها الإخوة، غير مفسر غير مفهوم. وأنتم ترون بالألوان كما نقول دائما على شاشات التلفاز أو الرائي هذه المعدات المخيفة، منظرها مخيف. كل مدرع والدبابة نصف المسجد تقريبا، آليات مخيفة كاسحة أيها الإخوة. لم تفعل شيئا، لم تفعل شيئا، كل خطوة تقدموها كانت إلى الهاوية، كل شبر هو فخ لهم، كل قطرة هي سم، كل نصل هو سيف. ولذلك كانت كل خطوة نحو الكارثة ونحو الهاوية. والآن هم يضربون أخماسهم في أسداس العرب، هم الآن في حيز بيض، لا يعرفون كيف يخرجون، ولذلك لم يبق بأيديهم إلا أن يمارسوا الحرب النفسية. قنابل ذكية، مقذوفات ذكية، عندكم منها 5000 من 2005. ليس الذكاء في القنابل، إنما في الهدف، أن تحدد هدفك بذكاء. أثبت المجاهدون أنهم أذكى من إسرائيل ومن أمريكا، والآن يعترفون. هناك أزمة الآن طاحنة بين الحكومة والجيش البقرة المقدسة وبين الاستخبارات، يتلاومون والكل ينحي باللعمة على الآخر، مع أنهم يستسرون جدا بخلافاتهم، لكن لم يملكوا أيها الإخوة، لم يملكوا أن يحولوا بينه وبين أن تتسرب، فاحت رائحتها، يتلاومون. أمس خرج هذا المدعو عمير بيرت وزير دفاعهم، وهالوتس الذي دخل في مرحلة الهلوسة، لأنه فعلا الآن يهلوس كما يهلوس بعض مجاذيب العرب أيها الإخوة، حتى لم يستطيعوا أن يصطنعوا ابتسامة تمثيلية يرفعون بها معنويات شعبهم، لم يستطيعوا، لأن الأمر أكبر من ذلك بكثير. أمس في الليل بدأوا يعترفون، 40 جثة لهم، 40 فطيس إسرائيلي، 40 ميتا سقطوا، 70 جريحا، كانوا 8 9 13، الآن اعترفوا 30، إن شاء الله أكثر من 300 بإذن الله تعالى، لأنهم أبيدوا، أبيدوا إن شاء الله يكون أكثر من 300 في بنت جبيل الصامدة، عنوان عز هذه الأمة. الآن أنا متأكد جدا أن خائبي العرب، خائبي العرب يبحثون عن مخلص، كيف يفسرون مقولتهم المستعجلة في المغامرة. من الذي غامر إذن؟ الذي سارع بكشف ظهر المجاهدين وتغطية بني صهيون وألبوش، أو الذي دفع عن شرف الأمة؟ أيها الإخوة، وبحمد الله تبارك وتعالى هم ولسنا نحن من قال إن أجندة هذه الحرب معدة سلفا، وهي أجندة صهيو أمريكية. ولا يعجبنا أن نسأل سؤالا من جنس هل هذه الحرب إسرائيلية أصالة أم أمريكية وكالة وإسرائيل أداة فيها؟ إنها صهيو أمريكية أصالة، الجانبان فيها لأنهم متماهيان على قدم سواء أيها الإخوة في التخطيط وفي التمويل وفي التنفيذ، ومن ثم في اقتسام الغنائم. غنائم ماذا؟ الجنوب اللبناني؟ الشام؟ الشام الكبير؟ كلا، الأمة الإسلامية كلها، داخلة فيها إيران وتركيا والباكستان أيضا وغيرها. هذا مشروع الشرق الأوسط الجديد. المعثرة رايس قالت قبل أسبوع تقريبا إن هذه الحرب سيكون لها ما بعدها، وتصمم العرب كأنهم لا يفهمون. نحن بحمد الله فهمنا منذ البداية أن هذه الحرب ليست حرب الأسرى وليست حرب لبنان، إنها حرب الشرق الأوسط الكبير، الآن يسمى الجديد، وقلنا هذا، وكل أيقاظ الأمة يفهمون هذا، ليست حرب أسرى، هذه حرب تغيير المنطقة، لأن هذا المشروع المعثر بحمد الله تبارك وتعالى تعثر عند البوابة الشرقية لهذه الأمة في العراق الأبي الصامد المجيد الشامخ الذي لا زال شامخا بحمد الله تبارك وتعالى، تعثر بالكامل بفضل رجال الله في بلاد الرافدين أيها الإخوة، بفضل المجاهدين، بفضل أحفاد علي وعمر وخالد وصلاح الدين ونور الدين، بفضل هؤلاء البررة الأمجاد أيها الإخوة، تعثر. فقالوا لنتخذ حلقة ضعيفة، وظنوا أن لبنان، جنوب لبنان تحديدا، هو أضعف حلقة، وأبى الله إلا أن تكون من أقوى الحلقات إطلاقا، أن تكون منحرا ومجزرة لهؤلاء الأوغاد، وبساطا يطوي مشروعهم إن شاء الله إلى الأبد. نعم هكذا أيها الإخوة، هي ولسنا نحن من اعترفت، ثم أتت بعد أيام، يومين أو ثلاثة، لتقول هذا المخاض، هذا هو ما بعد الحرب. ما هو ما بعد؟ سيكون لها ما بعدها. طبعا هي في البداية كما استمعتم أمس كانت عملية عسكرية، إسرائيل أصلا لا يمكن أن تتنازل متواضعة، إلى درجة أن تفكر أنها تخوض حربا مع حزب الله. ماذا حزب الله؟ ميليشيا بسيطة معدودة متواضعة، إنما عملية عسكرية تستأصل بها هذا السرطان في يومين أو ثلاثة أيام. كما استمعتم في البداية، هم أعطوا جيشهم 6 ساعات ليرجعوا الأسيرين. 6 ساعات، الله أكبر، لهذه الدرجة؟ 6 ساعات عملية عسكرية. أمس الحكومة في لحظة غضب قرأناها في الصحف العبرية على جيشها، تقول سوء إدارة هذا الجيش أحالت العملية العسكرية إلى حرب حقيقية، إلى حرب، وحرب ممتدة خسرت فيها إسرائيل وستخسر ما لم تخسره من قبل بإذن الله تبارك وتعالى. نحن الآن في حالة طلاق، وطلاق بات لا رجعة فيه بإذن الله تبارك وتعالى، بين الشعوب الأبية، الشعوب الماجدة المسلمة الموحدة التي تبحث فقط عن الطريق، تستلهم الرؤية أيها الإخوة، تستشرف مستقبلها عبر رؤية واضحة ومحددة، وبين الأنظمة الرثة المتآمرة البالية التي فاح نتنها لحظة الطلاق بحمد الله تبارك وتعالى. وهذا أكبر مكسب لهذه الأمة، بشرى لكم أمة الإسلام، أمة العرب والإسلام أيها الإخوة، لأن الذي يخوض حربكم الآن ليست الجيوش النظامية، وإلا لصدرت إلي الأوامر من ثالث يوم بالانسحاب إلى الخطوط الخلفية، وسجلت هزيمة جديدة على هذه الأمة، لأن المتآمرين في القلب أيها الإخوة، في الباطن وفي البطانة. لا، الذي يقود حربكم هذه ويبدو أنها أول حرب حقيقية تقودها الأمة بمشخصاتها بهويتها باعتقادها بإرادتها، وتخدم في هذه الحرب أيها الإخوة نفسها، لا تخدم غيرها، لذلك هي منصورة منصورة منصورة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، هذا من البشريات بفضل الله تبارك وتعالى. الحمد لله أنهم لم يعقدوا قمة، الحمد لله مليون مرة أنهم لم يدسوا أنوفهم النتنة أيها الإخوة لكي يرسلوا جيوشا، إذا لالتفوا على هذا الجهاد ولسجلت الهزيمة، لا نريدكم. قال كبيرهم الذي تولى إثمه، لسنا مستعدين أن ندخل حربا من أجل لبنان، وقال وحزب الله، حتى لا تغضب الحكومة اللبنانية الأمريكية، حكومة السنيورة، ومن طلب منك أن تدخل؟ نحن موقنون أن جيشك الرث المهلهل الذي عملت أكثر من ربع قرن على أن تفككه وأن تحلله وأن تضعفه وأن تجعله جيشا مترهلا سيهزم أمام إسرائيل في 5 ساعات. نحن موقنون ونحن نعد هذه الجيوش ألا تدخل معركة، بل نتوسل إلى الله ألا تدخل معركة وهي على هذه الحالة، لأنها ستهزم، حتما ستهزم. لا، نحن نريد وضعا جديدا بإذن الله هو آت لا محالة. ومن هنا تغيير النبرة وتغيير الخطاب، الآن بدأت قلوبهم في لحظة صحوا للضمير، فجأة صحوا فجائع للضمير أيها الإخوة، صحت ضمائرهم وبدأوا يطلبون ويشحذون على ظهر لبنان، يشحذون من أجل لبنان. لابد أن ندعم هذا الشعب المسكين المهجر اللاجئ، شعب أبي عزيز، هذا الشعب ليس شحاذا، لم يشحذ يوما ولن يشحذ، لكنه سينتصر، وحين ينتصر الكل أيها الإخوة، الكل وبكل أريحية سيعطيه كل ما يطلب، لأنه منتصر. أما لا قدر الله انهزم فلن ينظر فيه أحد، لن يقدم إليه أحد شروى نقير، لكنه منتصر إن شاء الله تبارك وتعالى. تعرفون لماذا تغيرت نبرتهم؟ تغير أسلوب خطابهم، لأنهم يرون أنفسهم على كف عفريت وعلى قمة برهان. نعم، هذا هو، الأمة من فترة بعيدة لم تمر بها لحظة صحو وعودة وعي ولحظة غضب معتمل. وسأقول هنا على منبر رسول الله أيضا مرة أخرى، أنتم رأيتم اللافتات في أزهر مصر المجيد، في الأزهر العظيم، وقد كتب علي إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة كذا وكذا، تفو هكذا. نعم، لا تستحقون أكثر من أن يبصق في وجوهكم، ولسنا مستعدين أن نسمع أي خطاب لرسمي أو لمن يدور في فلك الرسميين يبرر لنا سياساتهم ويلقننا دروسا في حكمتهم المتعالية أيها الإخوة وبعد نظرهم. الأمة كبرت على هذا الاستهبال والاستحماض، لا يفعل هذا إلا حمار ولا يصدقه إلا بهل. الأمة أوعى من هذا بكثير الآن، لأن الصبح بيّن لذي عينين هذه المرة مؤامرة حقيقية أيها الإخوة، واضحة وضوح الشمس، الإسرائيليون يكشفونها، الأمريكان يكشفونها. إسرائيل قبل يومين تقول ما الذي غير موقف الدولة الفلانية العربية؟ إسرائيل قالت هذا فضحتهم. هذه إسرائيل لا أمل لها كما لا أمل لأمريكا. هؤلاء لا ولاء لهم إلا مصالحهم أيها الإخوة. قالت ما الذي غير موقفها؟ لقد كان موقفها في البداية هو كذا كذا على النحو الكذائي، ما الذي غيره الآن؟ بدأت تفضحهم وبدأت تسرب رسائلهم أيها الإخوة الشفاهية والكتابية التي رسلوا بها إسرائيل، واصلوا ونحن معكم، الله يرعاكم، قلوبنا معكم، اعتونا بنصر، اعتونا برأس نصر الله، قطع الله رؤوسكم أجمعين، لكم اللعنة، عليكم العار والشنار إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في عمره وعمر الصادقين من هذه الأمة حتى يشهدوا نهاياتكم جميعا ثم يعيشون من بعد إن شاء الله. الله أكبر يا أخي، الله أكبر. لماذا؟ لماذا؟ لماذا هذه المؤامرة على حماس وعلى حزب الله، على المجاهدين الأماجد، على البقية الباقية من شرف هذه الأمة، على البقية الباقية من عز، من كرامة هذه الأمة، ولمصلحة من؟ إنهم يفرغون أيها الإخوة عن نفس، عن ذات المنطق الصهيوني. أمس استمعت إلى أحد المهلوسين أيضا الصهاينة، وفعلا في لحظة هوس وهلوسة يقول حزب الله المنجحرون في جحود. منجحرون؟ هؤلاء منجحرون؟ من المنجحر؟ أيها الكلب العقور، من المنجحر؟ هؤلاء لقنوا جيشك الذي تفاخر به ثلث موازنة إسرائيل، هي أيها الإخوة العسكر للجيش ثلث الموازنة، مليارات سنويا، أكثر من كل موازنة الدول العربية التسلحية للجيش. خاض هذه المعركة السادسة من غير اجتياح، طبعا هذه لا تعد ولا تحصى، 20 اجتياحا وغارا وحربا صغيرة وكبيرة على لبنان وحده، لكن هذه الحرب السادسة الكبيرة كما تقول جزء الحرب السادسة، عشرات الحروب أيها الإخوة، جيش محنك وكان دائما مظفرا أيها الإخوة، إلا ما نذر لقد لقنوه درسا لم يستطع ولن يستطيع استيعابه إلى يوم يبعثون، لأنه درس الإيمان، درس وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كل الحروب والمعارك التي خاضتها هذه الأمة المسكينة المحروبة أيها الإخوة يصدق فيها وعليها ما قال الشيخ محمد الغزالي رحمة الله تبارك وتعالى فيه، قال نحن حاربنا حروبا لو حاربتنا فيها القردة لغلبتنا، لم نكن صادقين في نيتنا في دخول أي حرب، كنا كذابين وكنا دجين ومتآمرين، حروب زائفة كاذبة. إسرائيل نعم كانت كما يقال تحارب عن صدق أيها الإخوة، من كل قلبها تحارب عن نفسها، عن وجودها، عن حدودها الممتدة باستمرار، أنه لا حدود لها أيها الإخوة. أما نحن فلو حاربتنا القردة والنسانيس لغلبتنا حقا حقا. أما اليوم بحمد الله تبارك وتعالى نخوض الحرب كما ينبغي أن تخاض، لا ننتظر إلا إحدى الحسنيين، في الماضي فيما مضى كان باطل يحارب باطلا أقوى منه، لا جرم ينهزم، لا جرم ينكسر، لكن اليوم حق يحارب بواطيل الدنيا، أفائك الكون أيها الإخوة، وينتصر رغم أنه قليل عددا، قليل عدة، وقد تألب عليه العالمون وأولهم العرب إلبا واحدا، لكنه ينتصر. ونسأل الله في هذا المقام الكريم في هذا اليوم المبارك العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن تكون العاقبة لهؤلاء المجاهدين ومن أيدهم ومن نصرهم وناصرهم. اللهم نكس أعلام إسرائيل وأمريكا ومن لف لفهم ومن تمالى معهم علينا، اللهم أرغم أنوفهم التراب، اللهم أطل حزنهم، اللهم أدم همهم، اللهم عظم غمهم، اللهم احرق قلوبهم على أولادهم، على أبنائهم وبناتهم ونسائهم وشيوخهم وعائلتهم، اللهم دمر عليهم تدميرا وتبر ما علوا تتبيرا، اللهم أهلكم عن آخرهم حتى لا قيامة لهم بعدها. أي مولانا رب العالمين فإنك على ذلك قدير، وهل يعجزونك؟ وأنت يا رب لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، وانصر عبادك الموحدين. لم تفلح كل هذه المؤامرات أيها الإخوة، فحركوا حاخاماتهم، يعني حاخامات المسلمين، لأن فينا حاخامات، فينا أحبار. ما أحمد الله عليه أيها الإخوة أنني مذ نعومة أظفاري وإلى اليوم وأنا ابن 40 قلبي لا يستشعر محبة ولا احتراما ولا تقديرا ولا توقيرا ولا أرعى حرمة لهؤلاء الحاخامات، وكنت دائما وأبدا أدرك أنهم أناس ليسوا منا، ليسوا صادقين، كذابون في خطابهم، كذابون في هيئاتهم النجسة، إنهم أنجاس إنهم معتوهون مهلوسون، لكنهم بحمد الله معزولون. هؤلاء قلة قليلة مرذولة حلت عليها لعنات الله والملائكة والمسلمين أجمعين. أنا حين قرأت لكم الفتوى قلت قد تكون مزورة، لكن إن صدقت فلعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين. اللهم لا تقبل منه لا صرفا ولا عدلا، لعنة الله على أمثال هؤلاء. لماذا هذه الحدة؟ لماذا هذه الشدة؟ سأقول لكم لماذا. لأن هذا الحاخام أيها الإخوة، نعم، هذا الحبر المتأسلم يقرأ قول الله وقرأه مليون مرة، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، إلى أن قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله أكبر يا أمة محمد، الله أكبر يا أمة الإسلام. قرآننا يعلمنا ونحن في الفترة المكية إذ كنا مستضعفين مذلين مهانين قلة مستوحشة أيها الإخوة، أن نفرح بنصر الروم الموعود لأنهم أقرب إلينا خطوة أو خطوات من الفرس عباد النار. فهل بوش وهل أولمرت وهل بيرتس وبيرز أقرب إلينا من نصر الله؟ الله أكبر يا أخي، الله أكبر. يقال ملف شيعة وسنة، هل بوش سني؟ هل أولمرت سني؟ هل هؤلاء مسلمون ونصر الله كافر؟ لماذا لا تكمل القصة أيها الحاخام؟ ليس له عندي أقل من هذا اللقب، وهو عليه كثير، لأن حاخامات إسرائيل أشرف منه. حاخامات إسرائيل يفتون لمصلحة بلدهم العنصري الدموي ويقول اذبحوا أطفالهم ونساءهم، التوراة تقول هذا. أما الحاخام العربي صاحب اللحية النجسة فيقول لا، اتركوهم ليذبحوا. لا أكاد أصدق، لقد عشت أياما وساعات من الرعب الحقيقي، أقسم بالله أيها الإخوة، تمثلت نفسي لا سمح الله ولا قدر في موضع هذا المهلوس الحاخام وهو في العقد التاسع من عمره. قلت لو كنت مكانه وأعمى الله بصر وبصيرتي وصدر عني مثل هذا القيل ولقيت الله كيف ألقى، ماذا سأقول له؟ وأنا موقن، أنا موقن أن هذا المهلوس المعتوه لا كثر الله في الأمة من أمثاله، وهو بحمد الله نكرة. أنا أعلم أنه نكرة. طبعا تسعة أعشاركم لم يسمع باسمه، وتسعة هؤلاء التسعة الأعشار لو سمعوا ما عرفوا، ومن هو هذا ابن فلان ابن حاخامين لن تعرفوه. لكن نصر الله أيها الإخوة تعرفه العرب ويعرفه المسلمون، وهو اليوم ملء الدنيا سمعا وبصرا يعرفه العالمون. نصر الله رفعت راياته ورفعت صوره في بلاد الشام وفي أزهر مصر وفي المغرب أيها الإخوة وفي الجزائر وفي تونس وفي كل مكان بحمد الله تبارك وتعالى. نصر الله هو الذي يبشر اليوم بإنقاذ هذه الأمة من المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يريد أن يبتلعها في أضعف الأحوال والتقديرات لمئة سنة قادمة. هذا ليس قولي، هو قولهم هم أيضا. هذا المشروع يريد أيها الإخوة أن يبتلع هذه الأمة لمئة سنة قادمة. لن تقوم لكم قيامة لا في مصر ولا في الجزائر ولا في السعودية ولا الكويت ولا تونس ولا ليبيا ولا تركيا ولا إيران، هكذا يقدرون لمئة سنة. ورجال نصر الله يخفون ليقولوا لا، ولن يمضي هذا المشروع إن شاء الله تبارك وتعالى، وسيتعثر هنا كما تعثر في العراق الأبي الشامخ. لذلك إلعنوهم كما تلعنون أبا رغاد، هؤلاء ملاعين، وأنا أحتقر كل من يستمع إليهم وهو حقير حقا، أحتقر كل من يقرأ لهم وهو حقير، أحتقر كل من يستفتيهم ويتابع فضائياتهم ويسمع إلى أصواتهم أصوات البوم والغربان وهو حقير. أما العلماء علماء الحق والصدق أيها الإخوة من أمثال العلامة البوطي والعلامة القرضاوي وعلماء مصر الكبار الشامخين بحمد الله تبارك وتعالى والشام وفلسطين والمغرب وعلماء السعودية أيضا، وسمعنا فتاوى لعدد منهم قالوا هذا غير صحيح وما ينبغي أن تفتح هذه الملفات النتنة الآن، لهم موقف مختلف تماما، وأطبقوا على أن هؤلاء الشيعة مسلمون، هؤلاء الشيعة موحدون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلون الخمس كما قلنا غير مرة، يحجون البيت، يستقبلون ذات القبلة، يقرؤون نفس القرآن، يصومون نفس الشهر، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ تحوم ملفات سخيفة وحقيرة أكل عليها الدهر وشرب. طبعا أنا أتحدث عن الجانبين، سواء كان هؤلاء الفاتحون أيها الإخوة لهذه الملفات من الشيعة والسنة. كل هؤلاء حمقى، كل هؤلاء خونة، شاءوا أم أبوا أيها الإخوة يخونون الأمة في اللحظات الحرجة. هل سمعتم بالفوضى البناءة؟ constructive instability، الفوضى البناءة. تعرفون كيف تترجم بلغتنا الشرعية الملية؟ الفتنة. الفتنة، الفتنة هي الفتنة عينها، هي الفتنة ذاتها، يريدون فتنة. محور وجوهر هذه الفوضى الخلاقة أيها الإخوة في بلاد العرب ما هي؟ الملف الشيعي السني، شيعة وسنة وهلال شيعي، ومثل هذا الهجس الذي يهجس به بعض أخزام العرب، حكام العرب. يا الهاء، أنت قلبك الآن على السنة ما شاء الله، أنت ذباح الإسلام نفسي وليس للسنة والشيعة. الآن قلبك على السنة، ليس مثلك من يتكلم عن سنة والشيعة. اترك هذا لأهلي من الصادقين المخلصين أيها الإخوة. هذه الفوضى البناءة. لذلك كان بعض الناس يعتب على العبد الفقير، وأنا منذ بضع سنين، سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات، أتكلم مرة ومرات عن هذا الموضوع بنفس توحيدي بحمد الله. لم أقف مرة هنا وأنا السني لأقول إن الشيعة روافض، عليهم شبهات كفر وزندقة وردة، لم أفعل هذا مرة بحمد الله تبارك وتعالى. كنت أفعل العكس تماما لأحاول أن أوحد، لأنني كنت أشتم رائحة فتنة قادمة أفهمها. وأنا زعيم أن كل من يقرأ أيها الإخوة في الأدبيات السياسية والجيوسياسية للأمريكان والصهاينة سيفهم ما فهم تماما. وقبل سنين كنت أفهم هذا، كنت أراه رأي العين، وكان يعتب عليه بعض المجاذيب الذين لا يفهمون شيئا. أما مثل هذا الحقام فأنا موقن، وعلى ذلك أقسم بالله أنه ما قرأ في حياته، لأنني أعرف مستواه العلمي وأعرف لغته وأعرف ما يتعلق به وبأمثاله، أنا أراهن وأقسم غير حانف أنه ما قرأ في حياته كتابا في الجيوبوليتيك، طبعا ولا يعرف ما معنى جيوبوليتيك، مستحيل يعرف، ولو قرأ لن يفهم، أو كتابا في تاريخ الاستعمار، أو كتابا في السياسة المعاصرة والوقائع الراهنة على الأرض. لا يقرأ ولا يعني ولا يفهم، هو تكثير الكتب الحمراء الصفراء، يعيش كأنه يعيش قبل 1300 سنة مسكين، ويريد أن يرشد الواقع وأن يعطينا فتاوى. لا يا حبيبي، لا يا حبيب إسرائيل أيها الإخوة، هذه معركة الأمة. رايس تقول هذا، أولمرت يقول هذا، وبوش يقول هذا، أخزام العرب قالوا معركة الأسيرين. إذن فلننحب اللائمة على من أسر الأسيرين، مع أنهما أسر من أرض لبنانية. كل قوانين العالم والأمم المتحدة تقول أرض لبنانية محتلة، إذن من حق المقاومة، من حق أي لبناني عادي أيها الإخوة أن يقطف ما شاء من إيه؟ من هؤلاء الواغلين في أرضه، أليس كذلك؟ ما الجرم الذي قام به رجال حزب الله؟ الجرم بحمد الله كما سمعتم السيد الجليل أنهم أفشلوا محاولة لغزوة صهيو أمريكية على المنطقة من البوابة الجنوبية للبنان، وهذا بتقدير الله. لم يدع أنه عرف ذلك مسبقا لأنه صاحب مصداقية عالية، قال لا ما كنا نعرف ذلك، لكن هذا بفضل الله، فانظروا إلى صنع الله لعباده الصادقين. هذا الرجل في خطابه الأخير قال كلمة لعل أكثركم لم يلتفت إليها، وقد عودنا كما عود الصهاينة الصدق بحمد الله تبارك وتعالى، وإنه لمن الصادقين. وجهه يقول بذلك، فعلا وجهه ينبئ بأنه من الصادقين. أمتع الله بطول عمره وبحسن بلائه في بني صهيون وفي الأمريكان، وكثر الله في الأمة من أمثاله والسائرين على دربه. هذا الرجل قال كلمة هكذا ولم يحب أن يؤكدها كثيرا حتى يتهم بأنه مدروش. قال ونحن موعودون بالنصر إن شاء الله، موعودون. من الذي وعده؟ أولمرت؟ خصمه؟ بوش؟ قطع الرأى أو رؤية له؟ والرؤية الصالحة المبشرات بحمد الله تبارك وتعالى. موعودون، نسأل الله أن يصدقه وأن يصدقنا هذا الوعد، وأن نرى نصر هذه الأمة قريبا. اليوم هذا الهجوم البري إلى الساعة تقريبا توقف، لم يستطيع، ما في إمكانية، ماذا تفعل؟ ما في إمكانية، جربوا بكل عدهم وعديدهم لم يستطيعوا، ولن يستطيعوا بإذن الله تبارك وتعالى. الأرض تلعنهم، السماء تلعنهم، رجال الله يلعنونهم أيها الإخوة. هكذا إذن المسلم قارئ القرآن يفرح بنصر المسيحي على الملحد الكافر، أفلا يفرح بنصر المسلم الموحد؟ يا حبيبي تريد يعني أن أكحل لك عينك؟ طيب المسلم الواحد المبتدع عنده بدعة، عنده شيء من ضلال، لكنه مسلم موحد على رغم أنفك. وقد سئل علماء الأمة في هذه الساعة، وسئلوا قبل مئات السنين، آخرهم العلامة القرضاوي أمتع الله بطول عمره، هل الشيعة والإباضية وكذا؟ ليعم السؤال، والمقصود الشيعة بالذات مسلمون، قال نعم مسلمون، وأتى بالأدلة، وهذا هو الظاهر. طبعا نحن نسمع لأمثال قرضاوي، إنه علامة، قرضاوي علامة كبير، ولا يقتصر على قراءة الفقهيات والنصوص فقط، يقرأ الفكر هذا الرجل، يقرأ السياسة، وله أدوار، رجل يحفظ واعن متفهم، وله إنتاجه الفكري إلى جانب إنتاجه الفقهي، ستة أجزاء في الحل الإسلامي أيها الإخوة، ومشاكله وأعدائه وتحدياته، ستة أجزاء، مفكر، هو مفكر كما أنه فقيه. هل أسمع منه؟ أستطيع أن أسمع منه؟ العلامة البوطي مفكر كبير وفيلسوف وفقيه وأصولي، أستطيع أن أسمع منه؟ حري أن يسمع منه. أما هؤلاء المهلوسون، لا والله، لا كرامة، لا نعمة عين لهم أن يسمع منهم، لا يسمع منهم إلا البل، إلا المستحمرون. أيها الإخوة، لو احترق بيتي ساعة يحترق بيتي، لو جاءني جائن وأتاني آت ليقول لي هيا عدنا إلى المسجد، إلى مسجد الحي لتصلي معي جماعة، والجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، 10 ركعات خاشعات واجفات، لقلت لو أنت خائن تخونني في قضيتي، أنت خائن يا رجل، الصلاة الآن خيانة، الدعوة إلى الصلاة الخاشعة خيانة، والبيت يحترق. ضع يدك مع يدي يدا بيد لكي نطفئ النار الهابة المشتعلة في البيت، والتي توشك أن تأتي على آخر بيوت الحارة كلها، وبعد ذلك هيا ننصرف إلى الصلاة والدعاء يا حبيبي، أنت خائن. أيها الإخوة، عودا على بدء هذه المعركة، إذن ليست معركة لبنان ولا فلسطين وحدهما، فضلا عن أن تكون معركة الجنوب، فضلا عن أن تكون معركة حزب الله، فضلا عن أن تكون معركة الأسيرين، إنها بنص قولهم وفصه معركة الشرق الأوسط الجديد، معركة المنطقة، كل المنطقة، وسيخفق وسيفشل حتما وجزما كل من ينظر إلى هذه المعركة ويتعاطى معها من منظار أضيق من واقعها وحجمها، من منظاره الطائفي سيفشل، من منظاره المذهبي سيفشل، من منظاره الرسمي سيفشل، من منظار القطري سيفشل، حتى من منظاره الإقليمي سيفشل. لا بد أن تنظر إليها من منظار أممي، على مستوى الأمة كلها، على مستوى هذه الأمة المحروبة المراد لها أن تطرد الآن ليس من التاريخ، لأنها أوشكت أن تكون من التاريخ مطرودة. هل نصنع التاريخ نحن اليوم؟ اليوم بدأنا نصنعه، اليوم مع المقاومة الحقة بدأنا نعيد بعث أنفسنا وبدأنا نصنع تاريخنا اليوم. قبل اليوم لا، كنا مفعولا بنا، كنا صنائع أيها الإخوة، ولم نكن صانعين، كنا صنائع الاستعمار والإمبريالية العالمية. هكذا اليوم بدأنا نصنع تاريخنا ونشق طريقا برؤيتنا نحن لا برؤيتهم. الذي يصطنع هذا المنظار الأممي على مستوى الأمة في النظر إلى هذه المشكلة، إلى هذه الكارثة، إلى هذا الطوفان المقبل، سيحسن حتما الفهم والإدراك والتعاطي، وحتما سيحسن تطوير رؤية أيها الإخوة ومناظير أخرى للتعاطي واستدراك ما يمكن أن يستدرك. هذا هو فقط. كل من أبى إلا أن يعتصم بمنظور طائفة أو مذهب أو إقليم أو حكومة أو جماعة أو أسبقيات أو سيفشل. وبما أن هذه المعركة معركة الأمة أيها الإخوة، إذن الحياد فيها يعني ماذا؟ الخيانة أحسن، لا حياد فيها، لأنها معركة الأمة. أنت تخون نفسك، تخون أهلك، تخون أبنائك، تخون الأجيال المقبلة، تخون بلدك، تخون أمتك، عروبتك، إسلامك، دينك، تخون الله ورسوله والذين آمنوا. لا حياد في معارك الأمة، لا حياد في معركة الأمة. أما ما هو فوق الخيانة فهو الانحياز. ولأول مرة أنا أفهم من وقائع أيها الإخوة تسطر بالأشلاء والدماء والآهات والمرائر والعذابات والألاقين، لأول مرة أفهم أيها الإخوة والأخوات أن هناك شيئا فوق الخيانة، إنه الانحياز إلى العدو في معركة الأمة، لأن الخيانة هي الحياد. أما ما هو أعظم وأسخف والعياذ بالله وأدخل في الجرم منها فهو الانحياز إلى العدو، والعياذ بالله تبارك وتعالى، الانحياز إلى العدو. كل منحاز أيها الإخوة سيلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة، سيلقى الله تبارك وتعالى يوم الدين، يوم الحساب، وفي عنقه كل نفس تقتل ظلما، كل عرض ينتهك ظلما، كل بناء تسقط، كل جسر يطرد، كل ذل، كل دمعة، كل قطرة دم ستتحملها في رقبتك أنت، كما سيتحملها هذا الزعيم الخائن وهذا وهذا وهذا، لأنها معركة الأمة. الدم هذا هو الدرس الحقيقي، هذا هو الدرس الحقيقي. مرة أخرى أعود إلى الحاخام المنتسب إلى أمة محمد، لا كفر الله في المسلمين من أمثاله، وفضحه الله وفضح أمثاله. أقول أيها الإخوة أيضا، أنا موقن أن هذا الحاخام لم يفه بما فاهب به على أنه قناعة دينية صلبة، بل لأنه يعلم أنها ترضي الحاكم بأمره. وأقسم بالله أن لو عاد الحاكم، وأنا رأيت هذا، رأيت هذا في الإنترنت، في الصحف التي باركها وشكر لها شمعون بيريز، الله أكبر، ليعظم المجد ما شاء الله، بيريز أثنى عليها، تعرفونها صحف تصدر في لندن، شيء عجيب، كل يوم لا تصب جام غضبها إلا على نصر الله المقاومة، كل يوم. ونصر الله كذاب، كذبها كذب، ونصر الله مغامر، ونصر الله حالم ومهلوس ومريض نفسانيا، ما خلوش شيء. بيريز نفسه شكر لهم، برافو، عفان عليك، لأن اليهود أيها الإخوة لا يحترمون عملائهم. أقسم بالله أن اليهود اليوم، إسرائيل تحترم حزب الله أكثر من كل عملاء العرب. تعرفون جنرال الحمص أنطوان لحد؟ تعرفون هكذا يسمى في إسرائيل، جنرال الحمص. وطبعا هو يعني لا أدري لماذا يتأخر الآن يعني حتى عن قتله، يعني هم قتلوا المئات والآلاف من عملائهم الدوليين كما أيضا. هذا أسلوب اليهود، قالوا بعد أن شلح بذته وفتح مطعم الحمص، مطعم الحمص في تل أبيب، طبعا اسمه جنرال الحمص، يحتقرون عملاءهم. أما أمثال نصر الله وحزب الله فلهم وقع وسطوة. بعض الضباط قال كنت سأكون فخورا لو قدت عملية مثل الوهم المتبدد أو الوعد الصادق. يا خسارة، يا حسفاء، أسفوا، يا أسفاء على أمة إسرائيل مع الناس جاد مثل هؤلاء. هم الآن يقولون ولا يملكون إلا أن يقولوا. طبعا يقول زعماء العرب إنهم مغامرون، حبة أولاد زعران بغامروا. لا، لن نأخذ التاريخ والتقويم من المنهزمين، من مخاليف الواقع، سنأخذ التقويم من عدو أيها الإخوة، عدو أذل العرب وأرغم عروفهم التراب في 5 حروب، في الحقيقة في 4.5، حرب أكتوبر نصف هزيمة نصف، النصر كما تعلمون طبعا، نصر استحق إلى هزيمة طبعا، وجر إلى أم الهزائم كم ديفيد. هكذا هم قالوا، هؤلاء مقاتلون شرسون جدا. مقاتلون معناها إيش؟ أمجاد، شرفاء، يستحقون الاحترام، وإسرائيل قطعا تحترمهم، لكن لا تحترم أمثال هؤلاء المستخذين، أمثال هؤلاء الراكعين من لاحزي أيها الإخوة الأحذية والنعاية الأمريكية والصهيونية، من عباد أمريكا لا شريك لها، لا إله إلا الله. إذن أيها الإخوة، نعود مرة أخرى لنقول الأمة بحمد الله تبارك وتعالى لم تفقد وعيها. الأمة عرفت تهتف باسم من، وترفع رايات من، وتحتشد وتصطف خلف من. لم تستطع كل هذه الهلوسات باسم الدين أن تزيف وعي هذه الأمة بحمد الله تبارك وتعالى، أبدا أبدا. واتركوهم بغيظهم يتقطعون إن شاء الله تبارك وتعالى. أمر ثاني أيها الإخوة، أمر ثاني لابد أن نشير إليه على هذا الصعيد. هل تتوقعون أن ما تخشى إسرائيل اليوم هو حزب الله كذا منعزلا، وهي خائفة وواجفة وقلقة من نتائج معركته مع حزب الله تحديدا؟ لا، أنا أعتقد أمر أكبر من هذا بكثير، لأنها اليوم أيها الإخوة ولأول مرة في تاريخها أصبحت مكشوفة، كفت عن أن تكون القلعة الحصينة الأمينة. لقد ضربت هذه القلعة، ضربت من السقف أيها الإخوة، خر عليها السقف من فوقها، وأتاها من العذاب ما لم يكن في الحسبان بحمد الله تبارك وتعالى. وهذا هو الصاعق الذي سيفجر أيها الإخوة كل ذاكم الكم التاريخي من الغضب والحقد، والذي أسميه ثأر التاريخ. الأمة الآن واليوم، أو بدءا حقيقة، ليس اليوم، بدءا من اليوم، بدءا من هذا اليوم الطويل، يوم النصر الممجد أيها الإخوة، على موعد، على موعد مع التاريخ لتثأر منه. تريد أن تثأر من تاريخها، من تاريخ 60 سنة من الهون والذل والعذاب والخيانات والمؤامرات، تريد هذه الأمة. هؤلاء أيها الإخوة البواسل، الجنود الأماجد في الجنوب اللبناني، رحم الله أصلابا نسلتهم، رحم الله أرحاما حملتهم، رحم الله أرضا بعثتهم، وصان الله وحفظ معالم وشعار دين، صب البأس والشدة في عروقهم صبا. هؤلاء الأماجد أيها الإخوة الأشاوس الشامخون، لعل كثيرا منهم أو بعضا منهم لم يدرك الاجتياح الصهيوني للبنان في 82، لكنهم اليوم يثأرون لما لم يدركوه، لكنهم ربوا عليه، ربوا على المعاناة وعلى الألم وعلى اجترار الذل أيها الإخوة، لكن غاضبين لا مستخذين. هذا جيل، هذا جيل كان مخبأ في رحم الغيب، إنه يؤدي اليوم دوره. كم ستعيش إسرائيل؟ 10 سنوات مقبلة إن شاء الله، أقل من ذلك، 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، كم جيل سيأتي؟ ألم تلحظوا معي ويلحظ العالم أيها الإخوة والأخوات أن هذا الجيل المقاوم في فلسطين ولبنان أشد قوة ومراسا وشراسة من كل الأجيال السابقة المجاهدين؟ طبعا واضح، الفرق فلكي. وقطعا أيها الإخوة قطعا الجيل الآتي سيكون أشد قوة وصلاة، طبعا هذا واضح. أمس تكتب الصحافة العبرية الصهيونية أيها الإخوة تقول إسرائيل تعيش الآن في محيط أيها الإخوة ومليء يعج بأسماك القرش. من هو أسماك القرش؟ نحن وأمثالنا، كل المسلمين على التاريخ، كل طالبي الثأر من التاريخ، خاصة من الذين يحملون اللواء الإسلامي، الروح أيها الإخوة، المعنويات، الإيمان. وبعدين مش بس المعنويات والإيمان، نحن نؤمن أيضا بنصر الله، نؤمن بملائكة الله التي تتدخل في المعركة، نؤمن بهذا، نؤمن بهذا إيماننا بأنفسنا، لا نشك فيه لحظة. أما من كان لا يؤمن أيها الإخوة فالأفضل أن لا يشاركنا في القتال، الأفضل أن يجلس مبتعدا لكي يشهد النهاية فقط، هذا سيخذلنا أيها الإخوة. نؤمن بهذا، هذا عقيدة، هذا إيمان بحمد الله تبارك وتعالى. نعم هذا إيمان. فهؤلاء أيها الإخوة، وإذا تحدثنا عن الجانب الفلسطيني بالذات، آباؤهم وأجدادهم لا يزالون يحملون الطابوات وصكات ملك أيها الإخوة الأراضي والعقارات ومفاتيح البيوت والبيوتات الكبيرة، بيوتات العائلات المحترمة الكريمة، وحتما سيورثونها أبنائهم وبناتهم وأحفادهم وحفيداتهم. كل هذا يحصل لإسرائيل وعمرها لا يزيد على نصف القرن إلا بقليل. عشرات المعارك والحروب أيها الإخوة في نصف قرن. هل آنست إسرائيل الأمان؟ هل استروحت إلى السكينة والدعاء؟ كلا. والآن انتهت الفترة التي كانت تتمتع فيها بسكينة وأمان نسبي، انتهت هذه الفترة بإذن الله تبارك وتعالى. قالت نحن الآن نعيش في محيط يعج بأسماك القرش الفتاكة، وإذا ما سمحنا لأنفسنا أن ننزف، نعم لأنهم يخطون القدر، ليس قضية أن تسمح لنفسك، أن يسمح لك القدر أو لا يسمح، القدر قضى عليك ضربة لازبي بأن تنزف إن شاء الله حتى الموت. لقد بدأ النزيف في الجنوب اللبناني طبعا، حين يقف وزير الدفاع يقول خسائرها كانت أليمة وباهظة، باهظة باهظة جدا. هذا تكسير معنويات، معنويات نزفت بالكامل الآن تقريبا، هناك ما في واضح. طبعا لا تصدق هذا الإعلام الحربي، الحرب كلها أكاذيب. تشرشل كان يقول 9 أعشار النصر في الحرب بالأكاذيب، بالأكاذيب. وقال كنا نقول 10 أخبار 8 منها كذب و2 صادقان. هذه حرب الآن، هذا إعلام حرب. قال استطلاعات 80% محتشدون، فليحتشدوا، يخوفون بالضوء الأخضر. إسرائيل أساءت فهم الموقف في روما وفهمت أن هناك يا سيدي 100 ضوء أخضر، نحن مستعدون، ما المشكلة؟ بالعكس جنود حزب الله لا يفرون لأنهم يلاحقونهم أصلا. إيش ضوء أخضر ضوء أحمر؟ قنابل ذكية، أعطوهم كل ما عندكم من قنابل ذكية. نحن نتساءل لماذا لم تنجدهم أمريكا؟ وين المريز الأمريكي؟ أنتم تلاحظون أن أمريكا حيدت إسرائيل بجهة المعارك وخوض المعارك في الشرق الأوسط من حرب الخليج الأولى، صحيح؟ إسرائيل حيدت بالكامل. لماذا أرادت لها ورغما عنها الآن ربما أو رغما عن بعض سياسيها وليس كل سياسيها أن تعود إلى إيه؟ لتكون رأس حربة في معارك وحروب أمريكا. تعرفون لماذا؟ لأن أمريكا صارت تخاف حقيقة وحقا وصدقا أن تخوض حربا مع الإسلاميين، لأنها تجرب كل يوم في أفغانستان وفي العراق. وطبعا كل ما تسمعه كلام فارغ، قتل جنديان، قول 20 قول 30، يوميا يوميا جحيم حقيقي هناك في العراق. قال قدر جنديان أمريكيان فجرت الدبابة بالكامل وجرح جرحا خفيفا يعالج. هذا كلام فارغ، نحن لا يعنينا على فكرة، لا يعنينا ولا يعني المقاومة، قلتها مرة، لا في العراق ولا في فلسطين ولا في لبنان ما يقال في العالم، لأن هذا العالم داعي حقيقة وهذا العالم متألب عليه. كلام فارغ ما عاد يعنينا والله العظيم. كل ما يعنينا نحن، إيماننا نحن، مقولاتنا نحن، مبادئنا نحن، وأهلنا أن يكون أهلنا معنا، أن يكون الصف واحد، هذا الذي يعنينا. فيمارسون حرب نفسية، ضوء أخضر وضوء برتقالي كلفة ما في. هيا بتنجدهم أمريكا لتبعث المارينز، لن تفعلها صدقوني لن تفعلها، حتى في القوات الدولية رئيس قتلها لن نبعث هي قوات، لن نبعث لماذا؟ للذبح. جيش متمرس في المنطقة أيها الإخوة، كم بقي الجيش في الجنوب اللبناني هذا الإسرائيلي، وجيش حروب، هذا مش جيش متراهل، جيش حروب حقيقة، لكنه تعذب، تعذب لأول مرة أيها الإخوة، فسق في وجه هذا الجيش. فإيه جيش دولي ولا جيش أطلس؟ هذا كلام فارغ مش هينفع، وهم يعرفون أنه كلام فارغ. فبحمد الله تبارك وتعالى. فإذا أيها الإخوة الآن نحن على أعتاب مرحلة جديدة، على أعتاب مرحلة جديدة. أكثر ما يتهددنا أمران: تعامر الكبار علينا، كبار للأسف كبار أنفسهم، وأيضا هذه الفوضى الخلاقة، الفتنة التي يراد لها أن تعمل عملها فينا. بالأمس كما قلت لكم أحد هؤلاء الصهاينة خرج يصف حزب الله بالمنجحرين في جحورهم إلى آخره، ويتكلم والله العظيم نفس المنطق الذي يتكلم به الملك الفلاني والرئيس الفلاني والقائد الفلاني، عن أن هناك إرادة إيرانية لتشييع المنطقة، وهناك سعيا إيرانيا حثيثا لكي يحول هذه المنطقة إلى هلال شيعي وكذا كذا. قلت ما شاء الله، المتخرجون على أستاذ واحد. من هو الأستاذ أيها الإخوة؟ المحافظ الجدد في أمريكا، نفس الأفكار. يعني ما شاء ضحذاق العرب ومحلول العرب لم يأتوا بشيء من عندهم، هم يرددون كلام المحافظين الجدد. لعب حقيرة جدا جدا، حتى لعبة الحريري الله يرحمه وقت الحريري كانت لعبة أمريكية، لعبة إسرائيلية، لعبة غربية أيها الإخوة، لكي يضعوا قدمهم الثقيلة في لبنان ويعودوا ترتيب أوراق لبنان. وأيضا لم ينجحوا بفضل ماذا؟ بفضل وجود المقاومة وحسن مناوراتها السياسية، خلقت لنفسها هامشا، والآن هذا الهامش اتسع جدا جدا بحمد الله تبارك وتعالى. هذا أكثر ما خدم، خدم المقاومة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم لعبة كبيرة جدا جدا. هناك طبعا الكاتب الألماني يورجن كاين كيربل كتب كتابا أثار ضجة عالمية وأثار غضب الإسرائيليين، إحدى المذيعات اللبنانيات المارونيات تكلمت عنه في حلقة فتلقت أيها الإخوة رسائل بالقتل، طبعا أنه يفضح الحقيقة، مورد أكت اسمه ملف الاغتيال، قرأوه يورجن كاين كيربل. كتاب خطير جدا جدا، لعبة أمريكية إسرائيلية في الحريري، واضح جدا. وأخطر ما قرأت في هذا أيها الإخوة أن هناك موقعا، موقع لبنان الحر في لبنان على الإنترنت كوم، وهذا موقع لمعارضة لبنانية غالبيتهم المسيحيين اللبنانيين الذين لهم تأثير مباشر على مراكز صناعة القرار في الإدارة الأمريكية فيما يخص لبنان بالذات والمنطقة بعد ذلك عموما. هؤلاء وطبعا من أعضائهم العاملين معهم ناس مشهورون جدا جدا، فايف والشارب بير ومثل هؤلاء. نعم نعم شيء خطير واضح جدا، الصهاينة اللوكيديون الشارونيون المحافظون الجدد في نفس الجبهة. وهذه الصفحة قبل أن يغتال الرئيس الحي رحمة الله عليه بأسابيع وضعت صورته على أساس أنه من كبار الإرهابيين عملاء سوريا الموست وانتد أيها الإخوة، موست وانتد، مطلوبون عالميا، الأكثر مطلوبية، يطالبون برأسه، لابد أن يقتل، موست وانتد. وبعد أن اغتيل الرجل رحمة الله عليه بقيت لي بضعة أيام ثم أزيلت الصورة لأنها محرجة جدا، تضع الأصبع هكذا، من هي الجهة التي كانت تقف وراء اغتيال الحريري؟ وبعدين أيها الإخوة البحث في تاريخ المعثر هذا ميلس بحث عجيب جدا، نحن ذاكرتنا تقريبا مخروقة منزوف، أما هم ذاكرتهم حديدية. هذا الرجل أمه يهودية، إذا هو بحسب الشرع اليهودية يهودي، أبوه بويه صحيح ألماني لكن أمه يهودية من أصل بولندي، وذهب معها أيها الإخوة حين كانت عضوة فاعلة في منظمة التهجير الصهيونية، وكانت تراسل اليهوديات في كل أنحاء العالم لكي يأتينا إلى أرض الميعاد وأعطاها سيد ذكر مشير ديان وساما أيوة قلدها الوسام بنفسه على أعمالها المجيدة، وشهدت قيام دولة إيه صهيون، وكان ابنها معها مرس هذا هذا الحق فيها وجاب درب السورية هي الطاسة حتى تذبح سورية هكذا ملفات. وبعد ذلك أيها الإخوة لأنها شغلت عنه بأعمالها التهجيرية عاد إلى أبيه الذي لم يكن حظه معه أحسن ولا أوفر، حتى قتلت أمه في حرب 67 لأنها كانت تعمل ممرضة على الجبهة السورية. فثأر ملس مع سوريا كبير، ثأره لأمه كبير مع سوريا، وهو دائما يحاول أن يلاحق سوريا، وهذا محقق دولي وكذاب. والذين استلت منهم الشهادات 1,300,000 دولار تراجعوا، قالوا تحت تأثير الرغبة والرهبة، شهادات غير صحيحة. أحدهم الآن صديق هذا مسجون في باريس كذاب شهادة الإثبات والثاني وهكذا. لهم ذاكرة، يعرفون كيف يخوضون معاركهم. أيها الأخوة أحب أن أقول بالذات بخصوص منطق الفتنة، منطق الفوضى الخلاقة، المسيحيون المتصهينون في أمريكا وعددهم من 50 يقال إلى 90 مليون، أمة من الناس، أمة كبيرة جدا جدا. هؤلاء هل تعلمون أنهم من أكثر الناس كرها لليهود وللصهاينة ولإسرائيل؟ يكرهون إسرائيل حتى العظم حتى النخاع، لكنهم مع ذلك أيها الإخوة يتبرعون لإسرائيل كل صباح ب50 مليون دولار، ويقفون معها بخضهم وقضيضهم في كل الخلايا. عجيب كيف هذا التناقض؟ تعرفون لماذا؟ هم أعداء حقيقة، أعداء. يقولون المسيح لن يعود حتى يعاد بناء الهيكل الثالث، فإذا ما أعيد بناء الهيكل عاد المسيح. يقولون نحن المسيحيين المتصهينين في أمريكا نظن أن هذا المسيح سيكون مسيحنا عيسى ابن مريم ابن الله، استغفر الله، هذا هو المسيح. اليهود يقولون هذا المسيح ابن زنا، عن المسيح ابن مريم عليه السلام وحاشاه، ابن زنا وهو شيطان وابن شيطان. المسيح سيكون مسيحنا، وهذا هو ضد المسيح، هذا أنتي كريست، هذا الدجال. المسيحيون يقولون لا، بل المسيح اليهود هو الدجال. التقوا في نصف الطريق، قالوا ما في مشكلة، لكن نحن متفقون أن المسيح لا يعود حتى يبنى الهيكل، يدمر الأقصى ويبنى الهيكل، فلنتعاون فيما اتفقنا عليه. وبعد ذلك خلافاتنا الدموية نصف فيها بعد أن يعود المسيح. إن عاد مسيحنا اليهود والعياذ بالله سنذبحكم، وإن عاد مسيحكم فيا حسرة علينا. هذا منطق استراتيجي ومنطق سياسي ومنطق دهاء ومكر، لكن منطق هبلان وحاخامات العرب لا، لا يجوز أن يناصر حزب الله، ولا يجوز أن ينضم تحت لوائه، ولا يجوز أن يدعى له. اللهم أمين، اللهم خذ بألسنة كل هؤلاء حتى يدعوا لحزب الله، لأن دعائهم محجوب سيحجب النصر عنه. أما أولياء الله وأهل الله الذين يعلمون أنهم بحمد الله مجابوا الدعوات، والذين استجاب الله لهم غير مرة في هذه الأيام وبشكل واضح، فهؤلاء بصيرتهم ونور إيمانهم الذي ضوى أفئدتهم أفهمهم أن يدعوا لحزب الله وأن يدعوا لجند الله في فلسطين وفي لبنان. اللهم ونحن معهم من الداعين، فنسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنزل عليهم ملائكة من عندك، وأن تنزل عليهم جندا من جندك. اللهم ثبتهم، اللهم أيدهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، اللهم أكرمهم ولا تهنهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم خذل عنهم ولا تخذلهم يا رب العالمين، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم. إلهنا ومولانا رب العالمين، اللهم اجعلهم يرفعون رايات هذا الدين ورايات هذه الأمة عالية خفاقة، واجعلهم مطلع عز هذه الأمة في عهد جديد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف، ويتناهى فيه عن المنكر، وتأمن فيه سبل المؤمنين. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وزعيمنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم إنا نسألك بكتابك الكريم وبذكرك الحكيم وبكلامك القديم، ونسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا عبادك المجاهدين في فلسطين ولبنان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مظفرا مؤيدا، اللهم انصرهم وانصر بهم يا رب العالمين. اللهم ونسألك أن تستأصل شعفة أعدائهم حتى لا تقوم لهم قائمة. اللهم أحصهم يا ربنا عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم نكس أعلامهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم حطم بأسهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم أرغم أنوفهم التراب، اللهم أطل همهم وأدم حزنهم وعظم غمهم يا رب العالمين. اللهم احرقهم حرقا، اللهم تبر عليهم تثبيرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم ادر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك قد ترى وتسمع يا رب العالمين أنهم قد ظلموا وبغوا وطغوا وأفسدوا في العباد وفي البلاد، وأهلكوا الحرث والنسل ودمروا الحجر والشجر وقتلوا البشر. اللهم فقتلهم تقتيلا وذبحهم تذبيحا واجعلهم عبرة للمعتبرين وشماتة للشامتين. اللهم عليك بهم وبمن والاهم وبمن تمالأ معهم على هذه الأمة المرحومة وبمن أيدهم وبمن انحاز إليهم ظاهرا أو باطنا. اللهم عليك بهم أجمعين، اجعلهم شماتة للشامتين وعبرة للمعتبرين. ربنا لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم لم شعثنا، اللهم قوي ضعيفنا وآسي جرح جريحنا، وارحم شهداءنا وموتانا وكلنا في كل أمرنا بالخير والرشد والتمكين والتسديد والتأييد. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.